أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إلا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يقول تعالى ويكل من رسول الله وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. الله تعالى لعبدهم لا يرى أن يجد يرسل الرسل تترى كل من لا أمة الرسل فهم كذبوا فأتبع الله. فإذا جاء الرسول قسم الناس فريقين صدقهم كلمة صاروا فريقين مختلفين مختصمين. كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم بين الرسل ومن معهم من المؤمنين بينهم وبين المكذبين قضي بينهم من كسر وهم معهم يعفو الله في الكاف وأولياء ويثبت الأداء ويقول لمتى هذا من تعني تأتي المكذبين يقول متى أنت بعد هو البعث من الشهور يوم القيامة متى هذا الوعد أو متى هذا الوعد متى العذاب الذي يتوعدون به هذا الوعد يكون الله قل لا يكون لك الله يقول لا علم لي ولا قدرة لي على شيء لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا وبلا يتوقع ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني شيء. لكل أمة أجل. الله تعالى قدر الأقدار ضرب الحاجات للأمم وللأفضل وما كان مثل أن تنظر إلا بإذن الله لا تقل فلا يؤخر الله نفسا إلا جاء أجلهم. لكل يوم أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. والأمم لها لبقائها أجل لأخذها أوقات محدودة. ولولا أجل مسمى لجاء ولولا أجل مسمى لجاء ولا يأتين الله إلا جاء أجل فلا يستحقون ساعة ولا يستحقون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا

أي شر استعجلوا به وأي عقاب ابتدعوا ثم إذا ما وقع آمنتم به فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله ويقال لهم توبيخا وعتابا في تلك الحال التي زعموا انهم يؤمنون فالان تؤمنون في حال الشده والمشقه وقد كنتم به تستعجلون فان سنه الله في عباده انه ياتوكم اذا استعتبوه قبل وقوع العذاب فاذا وقع العذاب لا ينفع نفسا ايمانها كما قال تعالى عن فرعون لما ادركه العرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنه يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وقال هنا أما أثم إلى ما وقع آمنتم به الآن تدركون الإيمان وقد كنتم به تستعجلون هذا ما عملت أيديكم وهذا ما استعجلتم به ثم قيل للذين ظلموا حين يوفون أعمالهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الخلد أي العذاب الذي تكلمون فيه ولا يفترونكم ساعة هل تجزون إلا بما كنتم يا الله لا أعبد الله ثم هل تجزون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من الكفر والتكذيب والمعاصي ويستمرون